نواصل القراءة في الحج. واجبات الحج. تقدم الكلام على أركان الحج، وإليك بيان الواجبات فيه والفرق بينهما، أي بين الواجبات والأركان. الفرق بينهما أن الأركان يتوقف وجود النسك عليها ولا تجبر بدم، والواجبات لا يتوقف عليها وجوده وتجبر بدم. وواجبة الإحرام ثلاثة أشياء: الأول الإحرام من الميقات، فلو جاوز الميقات بلا إحرام للنسك لزمه العود قبل تلبسه بالنسك ولو بعد إحرامه، فإن لم يعد أو عاد بعد تلبسه بالنسك لزمه دم ولو ناسيا أو جاهلا، ولكن لا إثم على الناس والجاهل. والأفضل أن يحرم من أول الميقات ليقطع باقيه محرمة، إلا في ذي الحليفة فالأفضل أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الميقات ميقاتان، زماني ومكاني. فالميقات الزماني بالنسبة إلى الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، آخرها ليلة النحر على الصحيح، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، البقرة 97%، وقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، البقرة 89%. وأما بالنسبة إلى العمرة فجميع السنة وقت لها لاتفاق العلماء على جوازها في كل أوقات السنة. وأما الميقات المكاني فالمقيم بمكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم ميقاته نفس مكة، وقيل مكة وسائر الحرم، وإحرام المكي من باب داره. وأما غير المقيم بمكة فإن كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلة التي ينزلها البدوي، وإن كان منزله وراء المواقيت فميقاته الميقات الذي يمر عليه، والمواقيت خمسة. أما غير المقيم بمكة فإن كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلة التي ينزلها البدوي، وإن كان منزله وراء المواقيت فميقاته الميقات الذي يمر عليه، والمواقيت خمسة. الأول ذو الحليفة، وهو ميقات من توجه من المدينة الشريفة وهو على عشر مراحل من مكة. الثاني الجحفة، وهو ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب. حاشية: بدلت الآن برابغ، انتهت. الثالث يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الرابع قرن، وهو ميقات المتوجهين من نجد. هذه الأربعة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، وجاء في آخرها لقوله: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة. الخامس ذات عرق، وهو ميقات المتوجهين من العراق وخراسان، وهذا أيضا منصوص عليه عند الأكثرين، وقيل إنه باجتهاد عمر رضي الله عنه، فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك وأحرم دونه حرم عليه، ولازمه دم، وهو شاة، جذع، ضأن أو ثنية معز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك نسكا فعليه دم، رواه ابن عباس مرفوعا وموقوفا. فإن عاد إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم بشرط ألا يكون تلبس بنسك، فإن تلبس بنسك لم يسقط عنه الدم لتأدي ذلك النسك بإحرام ناقص، سواء كان ذلك النسك فرضا أو نفلا. الواجب الثاني رمي الجمار الثلاث ثلاث مرات أيام التشريق الثلاثة غير جمرة العقبة، فإنها ترمى يوم النحر وترمى إليها سبع حصيات فقط، فإن أراد أن يتعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق. واعلم أن عدد حصى كل يوم من هذه الأيام 21 حصاة، لكل جمرة سبع حصيات، واشترط في رمي الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمي أولا الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة. اعلم أن عدد حصى كل يوم من هذه الأيام 21 حصى، لكل جمرة سبع حصيات، يشترط في رمي الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمي أولا الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة. والواجب في الرمي ما يقع عليه اسم الرمي، فلو وضع الحصاة في المرمى لم يعتد بها على الصحيح لأنه لا يسمى رميا. واشترط قصد الرمي، فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به. ويشترط أن يرميها بيده، فلو دفعها برجله أو رمى بقوس لم يجز. ويشترط أن يرمي السبع حصيات في سبع مرات، فلو رمى حصاتين دفعة ووقعتا في المرمى فهي حصاة واحدة، حتى لو رمى السبع مرة واحدة فهي حصاة. وإذا عجز عن الرمي لمرض أو غيره له أن ينيب من يرمي عنه، شرط أن يكون النائب قد رمى لنفسه، وإلا فلا يصح. حاشية: واعلم أن جمهور العلماء على أن رمي الجمرات ما عدا جمرة العقبة لا يصح قبل الظهر، بل الواجب الرمي بعد الظهر إلى غروب الشمس، فمن رمى قبل الظهر أو بعد الغروب فرميه باطل لا يصح. ولكن الإمام الشافعي رضي الله عنه يرى جواز تأخير الرمي إلى الليل وإلى طلوع الفجر، وفي هذا متنفس للكبار والضعفاء وذوي الحاجة. وقد أجاز الإمام أبو حنيفة الرمي قبل الزوال في رواية عنه، وهي وإن كانت رواية ضعيفة، ولكن شدة الزحام والاحتياج الشديد الذي يقرب من الضرورة تجيز العمل بها. انتهت الحاشية. الثالث من واجبات الحج الحلق أو التقصير، وعده من الواجبات ضعيف، والمعتمد أنه من الأركان كما تقدم، بل نقل الاتفاق على ركنيته ولم يعتد بالخلاف، وذلك عن طريق الإمام. وعلى كل فلا بد من الاتيان به. وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا. نعم، الأفضل للرجال الحلق. طواف في المسجد هو شرط عند الجميع، هناك من هو أقرب فلا يزود أحد، وهناك من هو أقرب منه، لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث. خطبة النساء: الخطبة بكسر الخاء التماس النكاح، ثم أن يصحبها زوج أو محرم، وضابط المحرم من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاعة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم. وعن يحيى بن عباد قال: كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي أني لم أحج حجة الإسلام وأنا موسرة ليس لي ذو محرم، فكتب إليها: إنك ممن لم يجعل الله له عليه سبيلا. ويكفي النسوة الثقات على المشهور. سنن الحج: سنن الحج أولها الإفراد وقد تقدم بيانه، ثانيها التلبية وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتستحب التلبية حال الإحرام لنقل الخلف عن السلف، والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام. عزيز المستمع، ذكر هنا أن سنن الحج أولها الإفراد، ولعل هذا تصحيف فأول سنن الإحرام. والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام لنقل الخلف عن السلف، والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام لتستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا، ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط، وعند حدوث أمر من ركوب ونزول، وعند اجتماع الرفاق، وعند إقبال الليل والنهار، وفي مسجد الخيف والمسجد الحرام. ولا تستحب في طواف القدوم ولا في السعي، لأن لهما أذكار تخصهما. ولا يلبي في طواف الإفاضة والوداع لخروج وقت التلبية، لأنه يخرج بالرمي إلى جمرة العقبة، ويستحب رفع الصوت بها للرجل دون المرأة، ويستحب إذا فرغ منها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله رضوانه والجنة، وأن يستعيذ من النار، ثم يدعو بما أحب، ولا يتكلم أثناء التلبية. ويكره السلام عليه، ولكن لو سلم عليه رد السلام. ثالثها طواف القدوم، لأنه تحية البيت الحرام، ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام طاف حين قدم مكة. ولو كان الشخص معتمرا فطاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد. رابعها المبيت بمزدلفة، ويحصل المبيت بمعظم الليل، قاله الرافعي. وقيل يحصل بلحظة من النصف الثاني من الليل، ورجحه النووي. خامسها ركعتا الطواف، أي طواف الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. سادسها المبيت بمنى ليالي عرفة، ويحصل المبيت بمعظم الليل. سابعها طواف الوداع، وهو آخر ما يفعله الحاج، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت. رواه مالك في الموطأ. التجرد من المخيط. اختلف العلماء في تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، فقال بعضهم بوجوبه، وبه جزم الرافعي، فقال: إنه يجب التجرد عن المخيط. علي المستمع أثبت هنا اللفظ الرافعي، ولعله خطأ مطبعي، ولعل الصحيح الإمام الشافعي. فقال: إنه يجب التجرد عن المخيط لئلا يصير لابسا للمخيط في حال إحرامه، وهو ممنوع، وبهذا جزم النووي. وذهب آخرون إلى استحبابه. قال الإسمائي، وهو المتجه: لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب وجوب النزع، ولهذا لا يجب إرسال الصيد قبل الإحرام بلا خلاف. ويؤيده أيضا أنه لو علق الطلاق على الوطء فإنه لا يمتنع عليه الوطء قبل الطلاق. فإذا تجرد المحرم من المخيط يستحب أن يلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين، لقول ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء أبيضين ونعلين. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء أبيضين، وكذا أصحابه، رواه مسلم. وأما البيض فلقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. ويكره المصبوغ، ويستحب أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. ولو صلى الفريضة أغنت عن ركعتي الإحرام. ما يحرم على المحرم. يحرم على المحرم 10 أشياء: 1 لبس المخيط، 2 تغطية الرأس من الرجل، 3 تغطية الوجه من المرأة. فإذا أحرم الرجل حرم عليه اللبس في جميع بدنه ورأسه، سواء كان مخيطا كالقميص والسراويل أو غيره كالعمامة، لما في الصحيحين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبس من الثياب القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا ألا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. حاشية: البرانس جمع برنس، ثوب رأسه ملتصق به. الورس والزعفران نوعان من النبات يصبغ بهما الثياب. انتهى. وقيل: لو لم يجد نعلين لبس خفين من غير قطع، وحديث القطع منسوخ في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارة فليلبس السراويل، رواه الشيخان عن ابن عباس. وأما في الرأس فلقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر عن بعيره ميتا: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه الشيخان. ويجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه بالخيط، ويجوز أن يجعل له شاء الموات، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتت. ويطلق على الوطء، لقول الآبار وبناء الحيطان ونصبه. وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، تستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط، ولها أن تستر وجهها بثوب أو خرقة، بشرط ألا يمس وجهها، سواء كان لحاجة أو غير حاجة، من حر أو برد أو خوف فتنة ونحو ذلك. 4 ويحرم ترجيل الشعر، وهو تسريحه، وكذا حكه بالظفر إذا علم أن التسريح أو الحك ينتف الشعر لتلبده ونحوه. 5 ويحرم إزالة الشعر بالحلق، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، البقرة 96%. ولا فرق بين شعر الرأس وسائر البدن، ولا فرق بين الحلق والنتف والقص والإحراق والإزالة بالنورة ونحو ذلك. حاشية: النورة مادة مطهرة لإزالة الشعر. انتهى. ستة: وإزالة الظفر كالشعر، ولا فرق بين القص والقطع بالسن والكسر وغير ذلك لإجماع العلماء على حرمة ذلك. سبعة: استعمال الطيب في الثوب والبدن لأنه ترفه، والحاج أشعث أغبر كما جاء في الخبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات. والطيب هو ما ظهر فيه غرض التطيب كالورد والياسمين والبنفسج، واستعماله وضعه على الوجه المعتاد. فلو حمل مسكا أو غيره في كيس أو خرقة مشدودة لم يحرم سواء شمه أم لا، نص عليه الشافعي. ثمانية: قتل الصيد. والصيد كل متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة سواء استؤنس أم لا، ولا فرق في الصيد بين الوحش والطير لصدق الاسم عليه. وكما يحرم القتل يحرم الاصطياد، والأصل فيه قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويشترط في الصيد أن يكون مأكولا. الآية من سورة المائدة الآية 96: يشترط في الصيد أن يكون مأكولا، وأما غير المأكول فلا يحرم التعرض له ولا فداء على المحرم في قتله، بل في هذا النوع ما يستحب قتله للمحرم وغيره وهي المؤذيات. بل قال في باب الأطعمة: يجب قتله كالحية والعقرب والفأر والكلب العقور والغراب والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبقي والزنبور. تسعة: عقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة. فيحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة أو بالولاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وفي رواية: لا يخطب، رواه مسلم. وفي رواية الدارقطني: لا يتزوج المحرم ولا يزوج. فإن فعل ذلك فالعقد باطل، لأن النهي يقتضي التحريم والطواف. الحنفية والشافعية والحنابلة: شرط. المالكية: واجب وقيل شرط. بدء الطواف من الحجر الأسود. الحنفية والشافعية والمالكية: للمالكة، واختار التمليك ملكة، وإذا ملكها صارت قرضا عليه. فإذا حرمت دواعي الوطء كالطيب والعقد فلأن تحرم هذه الأشياء أولى، ولأن المباشرة تحرم على المعتكف ولا شك. ثالثا: أن يكون يخرج من الحج بالفساد، بل عليه أن يمضي في حجه ويتممه وإن كان فاسدا، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، سورة البقرة الآية 96. ويجب عليه القضاء فورا سواء كان الحج فرضا أو تطوعا. وأما المرأة فإن جامعها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجها، وإن كانت طائعة عالمة بالتحريم فسد حجها. من فاته الوقوف بعرفة. من فاته الوقوف بعرفة بأن طلع الفجر يوم النحر ولم يدرك الوقوف فقد فاته الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفة ليلة فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة ليلة فقد فاته الحج، فليهل بعمرة وعليه الحج من قابل، رواه الدارقطني. ولأنه ركن قيد بوقت ففات بفواته كالجمعة، ويتحلل على الفور بعمل عمرة وهو الطواف والسعي والحلق، ولا بد من الطواف بلا خلاف، وكذا السعي إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم، ولا يجب الرمي بمنى، وكذا لا يسن المبيت بها وإن بقي وقتهما. وكما يجب القضاء يجب الهدي. جاء هبار بن الأسود يوم النحر إلى عمر رضي الله عنها إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدد. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، واشتهر ذلك فكان إجماعا. من ترك ركنا. من ترك ركنا من أركان الحج لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ولا يجبر بدم بل يتوقف الحج عليه، لأن ماهية الحج لا تحصل إلا بجميع أركانه، وماهية الشيء تفوت بفوات جزئها كالصلاة لا يخرج منها إلا بالإتيان بجميع أركانها. الدماء الواجبة في الإحرام. الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو فعل حرام واجبها شاه، إلا في الجماع فالواجب بدنه، ولا يجزئ في الموضعين إلا ما يجزئ في الأضحية إلا جزاء الصيد، فإنه يجب فيه المثل، في الصغير صغير وفي الكبير كبير. والدماء الواجبة خمسة: الأول الدم المتعلق بترك واجب كترك الإحرام من الميقات وترك الرمي، وهو دم ترتيب وتعديل، فتجب شاه، فإن عجز اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما، صححه في المحرر وتبعه في المنهج. الثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، فمن حلق رأسه أو ثلاث شعرات أو فعل في الأظفار مثل ذلك لزمه الفدية بدم، وهو دم تخيير وتقدير، فيخير بين أن يذبح شاة وبين أن يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم ثلاثة أيام والأصل في التخيير قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سورة البقرة الآية 96. فالتقدير فحلق شعر رأسه ففدية، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أو يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين، رواه الشيخان. والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع، وفي معنى الحلق قلم الأظفار، وكذا بقية الاستمتاعات كالطيب والأدهان واللبس ومقدمات الجماع لاشتراك الكل في الترفه. الثالث الدم الواجب بالإحصار. فإذا أحصر الحاج أو المعتمر، أي منع من إتمام نسكه سواء كان في الحل أو في الحرم، ولم يجد طريقا غيره، تحلل ويذبح هدية حيث أحصر، وأقله شاه تجزئ في الأضحية، ولا بد من نية التحلل، والأصل في ذلك قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وتقدير الآية: فإن أحصرتم فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدي. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تحلل بالحديبية لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة. ولا بد من تقديم الذبح على الحلق لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، سورة البقرة الآية 96. الرابع الدم الواجب بقتل الصيد. والصيد إذا قتله المحرم وكان مثليا، تخير بين ذبح مثله والتصدق به على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم، أو يصوم عن كل مد يوما، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. المائدة 95. وإن كان الصيد غير مثلي فهو مخير بين أن يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما كالمثلي، والعبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف، والمراد بالمثلي ما يقارب الصيد في الصورة، وليس المراد المثل في الجنس، حتى يجب في النعامة نعامة وفي الغزال غزال. فلما قيد سبحانه وتعالى بالنعم انصب ورد عليهم الباقي على قدر فروضهم. مسألة: إذا مات جماعة وبينهم قرابة ولا يدرى أيهم مات أولا، كما إذا غرقوا معا أو وقعوا في النار دفعة واحدة، أو سقط عليهم جدار أو سقف بيت، أو قتلوا في معركة ولم يعلم المتقدم والمتأخر في موتهم، انتهى. حكم بذلك عمر رضي الله عنه وعطاء، وفي الصغير صغير، وفي الكبير كبير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المكسور مكسور، رعاية للمماثلة التي اقتضتها الآية. الخامس الدم الواجب بالوقت، وهو دم ترتيب وتعديل، فتجب البدنة أولا، فإن عجز عنها فبقر، فإن عجز عنها فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة بدراهم ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما. واحتج لوجوب البدنة أن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما أفتيا بذلك، وكذا ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما. أما الرجوع إلى البقرة والسبع من الغنم لأنهما في الأضحية كالبدنة، وأما الرجوع إلى الإطعام فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الإطعام، فرجع إليه هنا عند العذر، وتعتبر القيمة بمكة، وهو الذي جزم به النووي في شرح المهذب، وقيل بمنى، وقيل بموضع مباشرة السبب. موضع الهدي والإطعام. الهدي قد يكون عن إحصار وقد يكون عن غيره، فإن كان عن إحصار يذبحه حيث أحصر، لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح بالحديبية حيث أحصر. وأما الدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب فيختص ذبحه بالحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، الآية 95 سورة المائدة. ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم لأن المقصود اللحم، ولا فرق في المساكين المقيمين والطارئين. نعم صرفه للمقيمين أفضل، ولو تصدق بالإطعام بدل الذبح وجب تخصيصه بمساكين الحرم، لأن البدل يعطى حكم المبدل منه بخلاف الصوم، فإنه يأتي به حيث شاء، إذ لا غرض للمساكين في الصيام في الحرم. وأقل ما يجزي أن يدفع الواجب إلى 3 مساكين، ولا يجب التسوية بينهم، بل يجوز أن يأخذ أحدهم أقل أو أكثر من غيره. حاشية: يعلم أن جمهور العلماء على أن هدي التمتع لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد، ولكن إمامنا الشافعي رضي الله عنه ذهب إلى أنه يجوز للمتمتع بمجرد قص شعره وتحلله من العمر أن يذبح هديه، وقد يكون ذلك قبل العيد بأيام كثيرة، وفي هذا المتسع من الأيام يجد الذابحون وغيرها يأخذونها منهم، بخلاف ما إذا ذبحها يوم العيد فإنه لا يجد من يأخذها من الفقراء فيتركها ملقاة على الأرض أو يحفر لها حفرة يدفنها فيها، وفي هذا من الإفساد ومخالفة روح الشريعة ما فيه. انتهت الحاشية. قتل صيد الحرم وقطع شجره. صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال، وكذا قطع نباته، فيحرم التعرض لشجره بالقطع إذا كان رطبا غير مؤذن. أما اليابس والمؤذن فلا يحرم التعرض له كالحيوان، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. قال: إلا الإذخر. رواه الشيخان. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يعضب لا يقطع، وقوله لا يختلى لا ينزع، وخلا هو الرطب، والإذخر بكسر الهمزة وفتح الخاء اليابس، والقين الحداد، ولبيوتهم أن يسقفونها به فوق الخشب. انتهى الوجه الأول. ننزل القراءة في قتل صيد الحرم وقطع شجره. ويجوز أخذ ورق الشجر، ولكن لا يخبطها مخافة أن يصيب قشورها، ولو أخذ غصنا ولم يخلف فعليه الضمان، وإن أخلف في تلك السنة

فبالمشتري رده، سواء كان العيب موجودا وقت العقد او حدث بعد العقد وقبل القبض. اما جواز الرد بالعيب الموجود وقت العقد فبالاجماع. وقد روت عائشة رضي الله عنها ان رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي صحيح. وقال الحاكم صحيح الاسناد. وقسنا ما حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارن للعقد، لانه من ضمان البائع، ولان المشتري انما بذل الثمن في مقابلة بيع سليم، فاذا وجد على خلاف ذلك جوزنا له الرد للضرر. واعلم ان العيوب كثيرة، وضابط ذلك ان كل ما نقص العين او القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح يرد به المبيع. وشرط رد المبيع بالعيب ان يتمكن المشتري من الرد، اما اذا لم يتمكن بان تلف او ماتت الدابة ثم علم بالعيب فلا رد، ولكن له ارش العيب. والارش جزء من ثمن المبيع نسبته اليه نسبة ما نقص العيب من القيمة عند السلامة. مثاله قيمته 100 بلا عيب و90 مع العيب، فالارش عشر الثمن وهو 10. واعلم ان الرد على الفور، فاذا امكنه الرد وقصر لزمه البيع، الا اذا كان التأخير لجهل المشتري بالحكم، لان مثل هذا قد يخفى على العوام. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لا يجوز بيع الثمرة مطلقا الا بعد بدو صلاحها، وهو ظهور نضجها او حلاوتها بعد حموضها فيما لا يتلون، وفي المتلون بان يحمر او يصفر او يسود. فاذا بدا فيها ذلك جاز بيعها بشرط القطر وبشرط التبقية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، رواه الشيخان. اما اذا لم يبدو صلاحها فلا يجوز بيعها الا بشرط القطر، سواء جرت العادة بقطعه ام لا، ولا بد مع هذا ان ينتفع به لما تقدم. وان بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الاشجار جاز بلا شرط، لانها تبع الاشجار، والاصل غير متعرض للعاهة، بخلاف ما اذا افردت الثمرة فانها معرضة للعاهة. وكما يحرم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح الا بشرط القطع، كذلك يحرم بيع الزرع الاخضر الا بشرط قطعه، لما روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى، وعن السنبل والزرع حتى يبيض ويأمن العاهة. واذا بيع الزرع مع الارض فهو كبيع الثمرة مع الشجرة. بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا. لا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه وهو رطب، كالرطب بالرطب والعنب بالعنب، لان المماثلة في حالة الرطوبة غير محققة. والقاعدة ان الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. لا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه وهو رطب، كالرطب بالرطب والعنب بالعنب، لان المماثلة في حالة الرطوبة غير محققة. والقاعدة ان الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. اما اللبن فيجوز بيع بعضه ببعض لانه حالة كمال. وشرط صحة بيعه الا يغلى بالنار، وان لم تنع بيع بعضه ببعض لتأثيره بالنار فلا تحصل المماثلة. ومثله بيع الخبز بالخبز، وكل ما اثرت فيه النار تأثيرا بينا فلا يجوز بيع بعضه ببعض لفقد المماثلة. بيوع باطلة. عرفنا فيما سبق ان البيع هو مقابلة مال بمال قابلين للتصرف. فاذا نظرنا الى بعض المعاملات التي تجري على غير هذا الوضع نجدها معاملات باطلة وبيوعا فاسدة لا يقرها الشرع الشريف. وعلى سبيل المثال بيع ورق اليانصيب وشهادات الاستثمار. اما بيع اليانصيب فاصله دفع مال للحصول على صفقة رابحة من المال،

ولو ادعى المرتهن تلف المرهون صدق بيمينه لأنه أمين. هذا إذا لم يذكر سببا ظاهرا، وإلا لم تقبل دعواه إلا ببينة لإمكان إقامة البينة على السبب الظاهر. قضاء بعض الدين لا يفك المرهون. جميع العين المرهونة وثيقة لكل الدين وكل جزء منه، فلا ينفك المرهون بقضاء بعض الدين، بل لابد من قضاء جميع الدين. الانتفاع بالمرهون. لا يجوز الانتفاع بالمرهون، وإلا كان قرضا جر نفعا وهو ربا محرم. فمنفعة المرهون وثمراته ملك للراهن، وليس للمرتهن أن ينتفع بشيء منه إلا إذا كان ظهرا يركب أو ضرعا يشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، والضرع يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. رواه البخاري. نواصل القراءة في البيوع. الحجر. الحجر في اللغة المنع، وفي الشرع المنع من التصرف في المال، وهو نوعان: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة الغير. فالنوع الأول كالحجر على الصبي والمجنون والسفيه، والأصل في ذلك قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه، حاشية، أي فليبقي وليه عليه وليقر هو عليه ليعلم ما عليه. والإملال والإملاء لغتان بمعنى واحد، تفسير القرطبي الجزء الثالث الصفحة 84. وهذا جزء من آية الدين، وهي أطول آية في القرآن، وهي الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة. انتهى الهامش. أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء السفهاء وهم المبذرون لأموالهم، والضعفاء وهم الصغار والكبار الذين لا يحسنون التصرف، والذي لا يستطيع أن يمل كالمجنون، هؤلاء ينوب عنهم الأولياء في التصرف في أموالهم لمصلحتهم. والنوع الثاني وهو الحجر لحق الغير، كالحجر على المفلس والمريض مرضا مخوفا والعبد. أما الحجر على المفلس فلحق أصحاب الديون، فلا يتصرف بالبيع والهبة والوقف وكذا جميع التصرفات، لأنه تصرف يفوت حق الغير فلا ينفذ فيه تصرفه، وإلا بطلت فائدة الحجر. وأما الحجر على المريض فإنه لحق الورثة فيما زاد على الثلث بعد الديون، ولا حجر عليه في ثلث ماله، ولا اعتبار بحالة الموت. فلو أوصى بأكثر من ثلث ماله ولا وارث له فهي باطلة بالنسبة إلى الزائد على الثلث، وتصح في الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. وفي رواية الطبراني: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. وإن كان له وارث فسيأتي حكمه. أما الحجر على العبد فلحق سيده فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده، لأنه لا مال له ولا ولاية، لأن العبد وما ملكت يداه لسيده. وكما يجب الحجر على هؤلاء يجب الحجر على المرتد لأجل حق المسلمين، والحجر على الراهن فلا يتصرف في المرهون لأجل حق المرتهن، والحجر على الورثة لحق الميت وأصحاب الحقوق، والحجر على المديون إذا طلبه المستحقون. تصرف الصبي والمجنون والسفيه. لا يصح تصرف الصبي والمجنون وإلا بطلت فائدة الحجر، وكذلك السفيه، لكنه لو طلق أو خالع صح طلاقه وخلعه. أما الطلاق فلأن الحجر لم يتناوله لأنه ليس بمال، وأما الخلع فلأنه إذا صح الطلاق منه مجانا فصحته بتحصيل عوض أو لا. وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف أولياؤهم لقوله تعالى: فليملل وليه وأولى الأولياء الأب بالإجماع ثم الجد وإن علا، لأنه كالأب في التزويج، فكذا في المال، ثم الوصي، ثم وصي الوصي، ثم الحاكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. وتشترط العدالة في هؤلاء الأولياء، فلا يمكن الفاسق من حفظ المال، وقيل لا تشترط في الأب والجد. تصرف المفلس: المفلس من عليه ديون حال زائدة على قدر ماله، وحجر عليه الحاكم بطريقه أو بسؤال الغرماء، فلا يصح تصرفه في المال المحجور عليه، وإلا بطلت فائدة الحجر. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، خرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه. وحديث أبي سعيد قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال: تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، أخرجه مسلم وغيره. أما إذا باع سلما أو اشترى في ذمته فإنه يصح، إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك، وكذا يصح طلاقه وخلعه ونكاحه واقتصاصه وإسقاطه القصاص، لأنه لا تعلق له بالمال، فلا تفويت على الغرماء. تصرف المريض فيما زاد على الثلث: تصرف المريض في ثلث ماله جائز نافذ، لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبل ورده على ورثته، فلو زاد على الثلث وله ورثة توقفت على إجازة الورثة، فإن أجازوا صحت وإلا فلا، ولا تصح الإجازة إلا بعد الموت، إذ لا حق للورثة قبل الموت. وأيضا فيجوز أن يصير الوارث الآن غير وارث عند الموت. تصرف العبد: العبد إذا لم يأذن له سيده في المعاملة فلا يصح شراؤه ولا بيعه لنفسه، لأنه ليس أهلا للملك ولا لسيده بغير إذنه، لأنه لم يرضى به. الصلح: الصلح في اللغة قطع المنازعة، وفي الشرع هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين، والأصل فيه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: والصلح خير، سورة النساء الآية 28 والمئة. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، رواه الحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين، وفي رواية: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي، وقال حسن صحيح. أنواع الصلح: والصلح نوعان: إبراء ومعارضة. فالإبراء أن يقول: صالحتك على الألف الذي لي عليك على 500، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح. والنوع الثاني صلح المعاوضة، وهو الذي يجري على غير العين المتنازع فيها، كأن يقع الصلح على عين وغيرها، وهذا حكمه حكم البيع، وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة. المرافق في الشوارع والدروب: اعلم أن الطريق قسمان، نافذ وغير نافذ. فالنافذ لا يختص به أحد، بل كل الناس يستحقون المرور فيه، فليس لأحد أن يتصرف فيه بما يضر المارة، كالخروج بجناح يمتد في الشارع، وبناء سقيفة توصل بين دارين كذلك، لأن الحق ليس له وحده، فإن لم يضر بالمارة جاز، بشرط أن يعليه بحيث لا يضر المارة من مشاة وركبان. والأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نصب بيده الكريمة ميزابا أي مضرابا في دار عمه العباس رضي الله عنه. رواه أحمد في مسنده والبيهقي والحاكم. وكان شارعا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ورد النص في الميزاب قسم عليه الباقي. وشرط جواز الإشراع في الشارع أن يكون ذلك من مسلم، فلا يجوز من غيره، لأنه كإعلاء البناء على المسلمين أو أبلغ، وسلوكهم طريق المسلمين ليس عن استحقاق بل بطريق التبع للمسلمين. أما الطريق غير النافذ كالدرب المسدود، فإن كان مشتركا يحرم على أهله وغير أهله إحداث شيء من ذلك إلا بإذن بقية الشركاء، لأن الأملاك المشتركة هذا شأنها، وأهل الدرب من له فيه باب النافذ، وحقه في الدرب من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب، لأن ذلك هو محل تردده. الحوالة. الحوالة في اللغة الانتقال، وفي الشرع انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، وحقيقتها بيع دين بدين، ولكن جوزت للحاجة، والأصل فيها الإجماع، وما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: مكن الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي رواية: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. رواه أحمد والبيهقي. شروط الحوالة. ويشترط لصحتها: أولا رضا المحيل، لأن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء. ثانيا رضا المحتال، لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلى غيره إلا برضاه. ثالثا أن يكون الدين مستقرا في الذمة. رابعا اتفاق الدينين، يعني من المحال به والمحال عليه في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والجودة والرداءة على الصحيح. فإذا وقعت الحوالة الصحيحة برئ المحيل من دين المحتال، وبرئ المحال عليه من دين المحيل، ويتحول حق المحيل إلى ذمة المحال عليه، لأن ذلك فائدة الحوالة. الضمان. تعريفه: الضمان معناه الالتزام، يقال ضمن كذا أي التزم به، ويقال أنا ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحميل. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. سورة يوسف الآية 72. أي أنا به كفيل. وقال صلى الله عليه وسلم: العارية مؤدى والزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. وفي رواية النسائي قال أبو قتادة: أنا الكفيل به. شرطه. وشروط صحة الضمان 3: الأول معرفة الضامن والمضمون له، لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تشديدا وتسهيلا، والأغراض تختلف بذلك، فيكون الضمان بدونها غررا. الثاني كون المال المضمون ثابتا وقت ضمانه، فلا يصح ضمان ما لم يجب كضمان نفقة المرأة غدا. الثالث كونه معلوما، فلا يصح ضمان المجهول، فلو قال ضمنت لك شيئا مما لك علي أو على فلان فلا يصح للجهل به. وإذا صح الضمان بشروطه فللمستحق أن يطالب الأصيل والضامن. أما الأصيل فلأن الدين باق عليه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة حين وفى دين الميت: الآن بردت جلدته. فلو كان بريئا بضمان أبي قتادة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما الضامن فلقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. وقيل إنه لا يطالب الضامن إلا بعد عجز المضمون عنه، وهو مذهب مالك. وشرط الضامن أن يكون أهلا للتصرف، فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والمحدور عليه بسفه والمكره. متى يرجع الضامن على المضمون عنه؟ إذا ضمن شخص آخر في دين بإذنه وأداه عنه بإذنه رجع عليه بما أداه عنه، لأنه صرف ماله إلى منفعته بإذنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. أما إذا انتفى الإذن في الضمان وفي الأداء فلا يرجع عليه، لأنه تبرع محض. وإذا طالب المضمون له الضامن فللضامن مطالبة المضمون عنه ليخلصه من أداء دين المضمون له. ضمان المجهول وما لم يجب. لا يصح ضمان المجهول لأنه غرر، والغرر منهي عنه. وكذلك ضمان ما لم يجب من الديون، كضمان 100 تجب على زيد في المستقبل، لأن الضمان توثق بالحق فلا يسبق وجوب الحق، كالشهادة فلا تسبق رؤية المشهود عليه. وصورة ذلك ما إذا قال: بيع لفلان وعلي ضمان الثمن، لأنه ضمان شيء لم يثبت بعد. ويستثنى من ذلك ضمان درك المعقود عليه مبيعا أو ثمنا، بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع معيبا، أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن كذلك. وإنما جاز ضمان ذلك وإن كان الحق لم يثبت، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، إذ المعاملة مع من لم يعرف كثيرة، ويخاف المشتري أو البائع ألا يظفر بالبائع أو المشتري فيفوت عليه ما بذله، فاحتاج إلى التوثق، فإن خرج المقابل معيبا وجب رد المضمون. الكفالة. الكفالة بفتح الكاف نوع من الضمان، ولكنها خاصة بالأبدان، وقد يستأنس لها بقوله تعالى حكاية عن يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. سورة يوسف الآية 66. فإن فيه التزام إحضاره. والكفالة جائزة إذا كان على المكفول حق لآدمي، كعقوبة قصاص وحد قذف، لأنه حق لازم فأشبه المال. أما إذا كان عليه حد لله تعالى فلا تصح الكفالة ببدنه، كحد سرقة وحد خمر وحد زنا، لأن مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن. ثم إذا عين الكفيل مكان التسليم تعين، وإلا وجب التسليم في مكان الكفالة. وإذا سلم المكفول في مكان التسليم برئ من الكفالة، بشرط ألا يكون هناك مانع من التسليم، لقوله تعالى: إلا أن يحاط بكم. ولو غاب المكفول وجعل الكافل مكانه لم يلزمه إحضاره، لأنه لا يمكنه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، البقرة 86 بعد 200. ولو مات المكفول له لم يطالب الكفيل بما على المكفول من مال، لأنه ليس في ضمانه. الشركة. الشركة في اللغة الاختلاط، وفي الشرع ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فأكثر على جهة الشيوع. والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود والحاكم، ومعناه تنزع البركة من مالهما. أنواع الشركة: الشركة نوعان، أحدهما شركة الأبدان وهي باطلة، مثل شركة النجارين والحدادين والحمالين وسائر المحترفين ليكون كسبهما بينهما، سواء كان المكسب متساوية أو متفاوتة، وسواء اتفق السبب كالحدادين والنجارين أو اختلف كالخياطين والحباكين. ووجه البطلان أن كل واحد منهما متميز ببدنه وعمله ومنافعه، فيختص بفوائده دون غيره، وإلا أدى ذلك إلى النزاع بينهما والاختلاف في تقدير الفوائد. وجوز مالك شركة الأبدان عند اتحاد الصنعة، وجوزها أبو حنيفة مطلقا. النوع الثاني: شركة العنان، حاشية، وهي أن يأذن أهل التوكيل والتوكل كل واحد منهما للآخر بالتصرف في نصيبه عن مال مشترك بينهما بشيوع أو خلط يتعذر معه التمييز. انظر الغاية القصوى في الجزء الأول الصفحة 36 بعد 500 انتهى. وسميت بذلك لاستواء الشريكين في الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر المال، كاستواء طرفي عنان الدابة. وهذه الشركة صحيحة للحديث أنا ثالث الشريكين، والإجماع منعقد على صحتها. شروطها: يشترط لصحة شركة العنان أمور. أولا، أن تكون على نقدي أو مثلي، لأن المثلي إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين، فتصح في القمح والشعير ونحوهما، ولا تصح في المتقومات لعدم تصور الخلط النافي للتمييز كالعقارات ونحوها. ثانيا، أن يتفق في الجنس فلا تصح في جنسين مختلفين، وفي الصفة فلا تصح في الصحاح والمكسرة للتمييز فيهما. وشأن الشركة ألا يتميز أحد المالين عن الآخر، إذ لو حصل تلف مع التمييز لأخذ أحد الشريكين من مال الآخر بلا حق. ثالثا، خلط المالين بحيث لا يبقى معه تمييز، وهذا الخلط عند انفراد المالين. أما لو كان مشاعا كأن اشترياه على الشيوع أو ورثاه فإنه كاف لحصول المقصود وهو عدم التمييز. رابعا، الإذن منهما في التصرف، فإذا وجد الإذن من الطرفين تسلط كل واحد منهما على التصرف. واعلم أن تصرف الشريك كتصرف الوكيل لا بد فيه من رعاية الصالح للشركة، فلا يبيع بالأجل ولا بغبن فاحش ولا يسافر إلا بإذن الشريك. خامسا، أن يكون الربح على قدر المالين سواء تساويا في العمل أو تفاوتا، لأننا لو جعلنا شيئا من الربح في مقابلة العمل لاختلط عقد الشركة بعقد القراض وهو ممنوع. وكما لا يجوز لأحدهما اشتراط جزء من الخسران، كذلك لا يجوز اشتراط جزء من الربح خارجا عن ماله. وأجازه بعضهم تشبيها للشركة بالقراض، فكما يجوز في القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلح عليه، فأحرى بالشركة أن يجعل للعامل جزء من المال، فكون ذلك الجزء مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه، لأن الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك. واعلم أنه لو شرط التساوي في الربح مع تفاضل المالين فسد العقد، والخسائر كالربح على قدر المالين. عقد الشركة جائز لكل من الشريكين، فسخ عقد الشركة متى شاء، لأنه عقد إرفاق فكان جائزا كالوكالة، وكما أن لكل منهما فسخة فلكل منهما عزل شريكه، ولو مات أحدهما انفسخت الشركة. والجنون والإغماء كالموت لخروجه عن أهلية التصرف، ويد كل واحد من الشريكين يد أمانة. شركة الأسهم والسندات. الشركة قد تكون قائمة على الأسهم أو على السندات، فالنوع الأول وهو القائم على الأسهم جائز، إذ الربح والخسارة في هذا النوع على قدر المالين، فيأخذ كل شريك نصيبه في الربح ويتحمل نصيبه من الخسارة. وأما النوع الثاني وهو القائم على السندات فهو غير جائز، لأن أساسه أن يأخذ صاحب السند ما في سنده مع الفائدة المشروطة في طويل الأجل وقصيره، ولا شأن له بالربح والخسارة، وهو ربا قائم على قاعدة كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا. الوكالة. الوكالة في اللغة تطلق على التفويض وعلى الحفظ، ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل، سورة آل عمران الآية 73. وفي الشرع تفويض شخص ما له فعله على غيره ليحفظه في حال حياته. حاشية: انظر تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني في الجزء الخامس الصفحة 94 بعد 200. انتهى. والأصل في الوكالة قوله تعالى: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، سورة الكهف الآية 19. وحديث عمرو بن أمية الصخري لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان وغير ذلك، وأجمع المسلمون على جوازها. شروط الوكالة: يشترط لصحتها أن يكون الموكل فصح منه مباشرة ما وكل فيه، إما بملك أو ولاية كالأبي والجد، فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون ولا المحرم في النكاح. وكما يشترط ذلك في الموكل يشترط في الوكيل، فلا يصح توكيل الصبي والمجنون. والضابط في ذلك: كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره أو يتوكل عنه فيه. ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلومة، فلا يصح في المجهول. ولا يصح التوكيل في العبادات البدنية، لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار، وهو لا يحصل بفعل الغير. ويستثنى من ذلك الحج وذبح الأضاحي وتفريقة الزكاة وصوم الكفارات لما ورد فيه من النص. حكم الوكالة: الوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء، لأنه عقد إرفاق، ومن تتمته جوازه من الطرفين، ولأن الموكل قد يرى المصلحة في عزله وتوكيل غيره، وكذا الوكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه، فإلزام كل منهما بذلك فيه ضرر ظاهر، ولا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه. وينفسخ عقد الوكالة بموت أحدهما، لأن هذا الشأن في العقود الجائزة، ولأنه بالموت خرج عن أهلية التصرف، وتبطل بجنون أحدهما وبخروج الموكل فيه عن ملك الموكل كبيعه أو وقفه. الوكيل أمين. الوكيل أمين فيما وكل فيه، فلا يضمن الموكل فيه إذا تلف إلا بالتفريط، لأن الموكل استأمنه فيقبل قوله في التلف كسائر الأمناء، وكذا يقبل قوله في دعوى الرد. ومن صور التفريط أن يبيع العين ويسلمها قبل قبض الثمن، وأن يستعمل العين من غير إذن، وأن يضعها في غير حرز مثلها. بيع الوكيل وشراؤه. ليس للوكيل البيع مطلقا، أن يبيع بدون ثمن المثل، ولا بغير نقد حال، ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل في الغالب، لأن العرف يدل على ذلك، فهو بمنزلة التنصيص عليه. ألا ترى أن المتبايعين إذا أطلقا العقد حمل على الثمن الحال وعلى نقد البلد. تواصل القراءة في الوكالة: البيع لنفسه والإقرار على موكله. ليس للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه ولا ولده الصغير، لأن العرف يقتضي ذلك، ولأن الشخص حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصا، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة، وبين غرض الموكل والوكيل مضادة. وأما الإقرار على موكله فإنه يمنع، لأنه إقرار فيما لا يملكه، والشراء فيما ذكر كالبيع. الإقرار: الإقرار في اللغة الإثبات، من قر الشيء إذا ثبت، وفي الشرع الاعتراف بالحق، والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، سورة النساء الآية 35. والشهادة على النفس هي الإقرار. وفي السنة: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، رواه الشيخان. ولأن الشهادة على الإقرار صحيحة فالإقرار أولى. أقسام الإقرار: والمقر به ضربان، أحدهما إقرار بحق الله بأن أقر بما يوجب حدا من حدود الله كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فإن أقر بها ثم رجع عنها قبل رجوعه لقوله صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود بالشبهات. ورجوعه عن الإقرار شبهة لجواز صدقه، وقوله صلى الله عليه وسلم لماعز لما اعترف بالزنا: لعلك قبلت. فلولا أن الرجوع مقبول لم يكن للتعرض له فائدة. واعلم أن فائدة الرجوع في السرقة سقوط القطع لا سقوط المال، لأنه حق آدمي. الضرب الثاني إقرار بحق آدمي، فلو أقر بحق من حقوق الآدميين كالقذف ونحوه ثم رجع لا يقبل رجوعه. والفرق بين حق الله وحق الآدمي أن حق الله مبني على المسامحة بخلاف الآدمي، فإن حقه مبني على المشاحة. شروط الإقرار: يصح الإقرار بشروط أربعة، الأول والثاني البلوغ والعقل، لأن الإقرار من الصبي والمجنون لا يصح لامتناع تصرفهما، وفي معنى المجنون المغمى عليه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه. الشرط الثالث الاختيار، فلا يصح إقرار المكره، لأن الإكراه على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضر، فغيره أولى. الرابع الرشد، إن كان الإقرار بمال فلا يصح إقرار السفيه بمال، وإلا بطلت فائدة الحجر، وهذا في ظاهر الحكم. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب عليه الوفاء به بعد الحجر، أما إقراره بما يوجب الحد فإنه يقبل منه، وكذا إقراره بالطلاق والخلع والظهار، لأن هذه أمور لا تعلق لها بالمال، وحكمه في العبادات كالرشيد. الإقرار بالمجهول: يصح الإقرار بالمجهول ويرجع إليه في تفسيره، ويقبل تفسيره بكل ما يتمول به وإن قل، وبما يحل اقتناؤه ككلب معلم وذبل لأنه يحرم أخذه، ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا ينفع في صيد ولا حراسة. وقيل يصح التفسير لأنه شيء. الاستثناء في الإقرار: يصح الاستثناء في الإقرار وغيره لكثرة وروده في القرآن واللغة، فإن كان بلفظ إن شاء الله فلا يكون مقرا، كأن قال لفلان علي 100 إن شاء الله، لأنه لم يلزم بالإقرار. وأيضا فإن هذه الصيغة إلزام في المستقبل، والإقرار إخبار عن أمر سابق، فبينهما منافاة. والأصل براءة الذمة، وشرط الاستثناء الاتصال على العادة، فلا تضر سكتة النفس والعي والسعال والعطاس ونحو ذلك. والإقرار في الصحة والمرض سواء، أما في الصحة فظاهر، وأما في المرض فإن أقر لأجنبي فإنه يصح كالصحيح، وإن كان إقرارا لوارث فكذلك، لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر، وقيل لا يصح لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة. العارية هي في اللغة تملك منفعة بغير عوض، وشرع إباحة الانتفاع بما حل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على صاحبه، والأصل فيها قوله تعالى ويمنعون الماعون، الآية الأخيرة سورة الماعون، والمراد به ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض. وفي السنة أنه صلى الله عليه وسلم استعار يوم خيبر من صفوان ابن أمية درعا، فقال له غصبا يا محمد؟ قال لا، بل هي عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، ونقل ابن الصباغ الإجماع على استحبابها. شروط صحتها: يشترط لصحة العارية أولا أن يكون المعير أهلا للتبرع، فلا تصح الإعارة من المحذور عليه. ثانيا أن تكون منفعة العين المعارة ملكا للمعير، فتصح إعارة المستأجر لأنه مالك للمنفعة، ولا يعير المستعير لأنه غير مالك للمنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع بها، والمستبيح لا يملك نقل الإباحة لغيره، بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم إليه ولا يطعم منه نحو الهرة. ثالثا أن يكون المعار منتفعا به، فلا يصح إعارة ما لا منفعة فيه لفوات المقصود من العارية وهو الانتفاع بها. رابعا من شروط صحة العارية بقاء عين العارية بعد الانتفاع كالدواب والثياب والآلات، فلا يصح إعارة الشيء المستهلك لعدم بقاء عينه كالأطعمة والشموع والصابون وما في معناها، لأن منفعتها في استهلاكها، وشرط صحة العارية بقاء عينها. جواز العارية مطلقة ومقيدة: للمعير أن يبيح العارية مطلقة من غير توقيت، وله أن يوقتها بوقت، كما له الرجوع فيها متى شاء، لأن العارية عقد جائز له رفعه متى شاء، فلو منعنا المالك من الرجوع فيها لم تنع الناس من هذه المكرومة. وكما ترتفع بالرجوع ترتفع بموت المعير وجنونه وبالحجر عليه، وكذا بموت المستعير، وليس لورثته استعمال العارية، وإلا لزمتهم أجرة المثل ومؤونة الرد مع عصيانهم في استعمالها. ضمان العارية: العين المستعارة إذا تلفت بالاستعمال غير المأذون فيه ضمنها المستعير، لحديث صفوان لا بل هي عارية مضمونة، ولأنه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه، وتعتبر القيمة يوم تلفه، فإن تلفت للاستعمال المأذون فيه فلا ضمان، كالمحاق الثوب باللبس وتعييد الدابة بالركوب. الغصب هو من الذنوب الكبائر ومن أسباب غضب الله، والأصل في تحريمه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة البقرة الآية 88 بعد 100، وقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، سورة المطففين الآيات من الأولى إلى الثالثة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه الشيخان. والغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، فإن أخذه سرا من حرز مثله سمي سرقة، وإن أخذه مكابرة سمي محاربة، وإن أخذه استيلاء سمي اختلاسا، وإن أخذه مما كان مؤتمنا عليه سمي خيانة. ومعناه شرعا الاستيلاء على حق الغير على جهة التعدي، كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد، أو الاستيلاء على أرضه أو ماله عدوانا. فلو انتزع مال المسلم من الحربي أو المسلم الغاصب ليرده إلى صاحبه فلا يعد غصبا. والاستيلاء على الشيء بحبسه، فمن جلس على بساط غيره بغير إذنه فغاصب، ومن دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه ولم يدخلها فغاصب، ومن دخل دارا ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء فغاصب، ومن ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها فغاصب. ومتى ثبت الغصب وجب الرد ولو غرم أضعاف قيمة المغصوب، وكما يجب رد المغصوب يجب أرش نقصه، وهو الفرق بينه سليما ومعيبا، سواء في ذلك نقص صفته بأن غصبها سمينة فهزلت، أو نقص عينه بأن غصبه سليما فانكسر. الشفعة. الشفعة لغة التقوية والإعانة، لأنه يتقوى بما يأخذه، وفي الشرع حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. والأصل في ثبوتها ما رواه البخاري: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية: في أرض أو ربع أو حائط، والربع المنزل والحائط البستان. شرط الشفعة. وشرط ثبوت الشفعة: أولا أن يكون الشريك مخالطا خلطة شيوع، فلا تثبت للشريك الجار للحديث وهو في كل ما لم يقسم. ثانيا من شروط الشفعة: وفيما يمكن قسمته كالأرض والمنزل دون ما لا يمكن قسمته كالسيف ونحوه، فلا تثبت فيه الشفعة. ثالثا أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، فلا شفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة منه قبل القسمة، كالحانوت الصغير الذي لا يمكن جعله حانوتين، وكالحمام الذي لا يمكن جعله حمامين، وكالطريق الضيق الذي لا يمكن جعله طريقين، ونحو ذلك. رابعا من شروط الشفعة: ألا يمكن نقله كالأرض والدار، فلا تثبت الشفعة في المنقولات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة إلا في ربع أو حائط. وتتبع الأشجار والحيطان الأرض والمنازل، لأن الحديث فيه لفظ الربع وهو يتناول الأبنية، ولفظ الحائط يتناول الأشجار. ومثل ما تقدم في التبعية: الأبواب والرفوف والشبابيك وكل ما يتبع في البيع عند الإطلاق. أما إذا بيعت الأنقاض والأشجار وحدها فلا شفعة فيها، لأنها منقولة وإن أريدت للدوام. خامسها شروط الشفعة: ألا تقسم ولا تحد، وإلا بطلت الشفعة للحديث السابق. ولمن تثبت له الشفعة أخذ المبيع بالثمن الذي بيعت به، سواء كان مؤجلا أو حالا. والشفعة على الفور، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وتفوت عند عدم المبادرة، كما يفوت البعير الشرود إذا حل عقاله. وروي: الشفعة لمن واثبها، ولأنه حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب. وقيل إنها لا تفوت بالتراخي. وأما حديث الشفعة كحل العقال، قال ابن حبان: لا أصل له. وقال أبو زرعة: منكر. وقال البيهقي: ليس بثابت. وحديث الشفعة لمن واثبها لا سند له، ولو كان الاثنين مكان، فتزوج أحدهما بنصيبه في المكان فلشريكه أن يأخذ ذلك الممهور بمهر المثل. وإذا كان الشفعاء جماعة أخذ كل واحد منهم على قدر حصته. القراض. القراض والمضاربة بمعنى واحد، والقراض مشتق من القرض وهو القطع، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه. وفي الشرع عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما على حسب الشرط. والأصل فيه أنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها إلى الشام، وأجمعت الصحابة على مشروعيته. شروطه. ولصحة القراض شروط: أولا، كون المال عملة مضروبة فلا يجوز على حلي ولا على تبر ولا على عروض تجارة. ثانيا من شروط القراض ألا يضيق على العامل في البيع والشراء، لأن ذلك يؤدي إلى فوات مقصود القراض، فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفات، فيؤدي إلى فوات المقصود وهو الربح. ثالثا أن يكون الربح بين العامل وصاحب المال مشتركا ليأخذ هذا بعمله وذاك بماله. رابعا أن يكون الربح معلوما بالجزئية كالنصف والربع والثلث والسدس، فلو قال على أن لك نصيبا أو جزءا فهو فاسد للجهل بالعوض. فلو قال على أن الربح بيننا صح ويكون نصفين. ولو اشترط العامل قدرا معلوما كمئة مثلا أو ربح نوع فسد العقد، لأن الربح قد ينحصر في المئة أو في ذلك النوع فيؤدي إلى اختصاص العامل بالربح، وقد لا يربح ذلك النوع ويربح غيره فيؤدي إلى ضياع عمل العامل وهو خلاف مقصود العقد. خامسا من شروط القراض ألا يقدر العقد بمدة، لأن الربح ليس له وقت معلوم وقد لا يربح العامل في هذه المدة، وأيضا فهو عقد جائز لكل منهما فسخه متى شاء. سادسا ألا يقدر الربح بمدة، كأن يقول التجر وربح هذه السنة بيننا السنة الآتية لي دونك، فقد لا تربح هذه السنة فيضيع العامل، وقد تربح السنة الآتية فيأخذ صاحب المال دون العامل. واعلم أنه لا يجوز للعامل أن ينفق من رأس المال، لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيفوز به دون صاحب المال، وأيضا فإن له جعلا معلوما فلا يستحق معه شيئا، وليس له أن يسافر بغير إذن صاحب المال. لا ضمان على العامل. عامل القراض أمين، لأنه قبض المال بإذن فأشبه سائر الأمناء، فلا ضمان عليه إلا بالتعدي لتقصيره. فلو ادعى عليه رب المال الخيانة فالقول قول العامل، لأن الأصل عدمها، وكذا يصدق في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة، ويصدق في قوله لم أربح إلا كذا، أو اشتريت للقراض، أو اشتريت لي، لأنه أعرف بنيته، ويقبل قوله في دعوى التلف. ولو ادعى رد رأس المال يصدق لأنه أمين فأشبه المودع. ولو اختلف في جنس رأس المال صدق العامل. ولو اختلف في القدر المشروط تحالف، وللعامل أجرة المثل، ويفوز المالك بالربح كله، وبمجرد التحالف ينفسخ العقد، صرح به النووي، وكلام من هذا يقتضيه، وصرح به الروياني. جبر الخسران بالربح. القاعدة المقررة في القراض أن الربح وقاية لرأس المال، فإذا دفع صاحب المال للعامل 200 وقال له اتجر بهما، فإذا تلفت إحدى 200 قبل التصرف حسب التالف من رأس المال، ويكون رأس المال 100، لأن العقد لم يتأكد بالعمل، وقيل إنها خسران ورأس المال 200، لأن المئتين بقبض العامل صارتا مال قراض، فتجبر المئة التالفة بالربح، فإذا تلفت بعد التصرف كانت خسرانة، ورأس المال 200 فلا يأخذ شيئا حتى يرد ما خسره إلى مالكه. عقد القراض جائز، وعقد القراض جائز من الطرفين، لأن أوله وكالة وبعد ظهور الربح شركة، وكلاهما عقد جائز، فلكل من المالك والعامل فسخه، فإذا فسخ أحدهما ارتفع القراض، ولو مات أحدهما أو جن انفسخ أيضا، فإن كان المال دينا لزم العامل استيفاؤه سواء ظهر الربح أم لا، لأن الدين ملك ناقص، وقد أخذ من صاحب المال ملكا تاما، فعليه أن يرد مثل ما أخذ، وإن لم يكن دينا فإن كان من جنس رأس المال ولا ربح أخذه صاحب المال، وإن كان هناك ربح اقتسماه بحسب الشرط، وإن كانت هناك خسارة تحملها صاحب المال وليس على العامل منها شيء، ويكفيه أنه عمل بدون مقابل. المساقاة، المساقات هي أن يعامل إنسان آخر على شجر ليتعهده بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما، والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وفي رواية دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرها، ولا خلاف في جوازها على النخيل لأنه مورد النص، وقاس الشافعي الكرم عليها بجامع وجوب الزكاة في كل، وإن كان الخرص التقدير، وقيل إن الشافعية أخذه من النص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والكرم. أما الأشجار المثمرة كالتين والمشمش وغيرها من الأشجار فقد اختلفوا فيها، فقيل بالمنع لأنها لا زكاة فيها، وقيل بالجواز لأنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر، وهو الأصح واختاره النووي. شروط المساقاة، ويشترط لصحة المساقاة شروط: أولا التوقيت بمدة، لأنها عقد لازم، ولأن لخروج الثمار غاية معلومة يسهل ضبطها. ثانيا أن ينفرد العامل بالعمل لأنه موضوع المساقاة، فلو شرط أن يعمل معه مالك الأشجار فسخ العقد، لأن القاعدة أن كل ما يجب على العامل عمله إذا شرط على المالك يفسد العقد. ثالثا أن يكون للعامل جزء معلوم من الثمرة كالنصف والثلث والربع ونحو ذلك للنص، فلو شرط له ثمر نخلات معينة لم يصح، لأنه قد لا تثمر فيضيع عمله، أو لا يثمر غيرها فيضيع المالك، وهذا غرر، وعقد المساقات غرر جوز للحاجة، وغرران على شيء واحد يمنعان ويمنعان صحته. ولو قال على أن ما فتح الله بيننا صح وحمل على النصف. رابعا رؤية الأشجار لصحة المساقاة فلا تصح على مجهول. العمل في المساقاة، العمل في المساقاة على ضربين: أولا عمل يعود نفعه على الثمرة من كل ما تحتاج إليه الثمار لزيادة أو إصلاح فهو على العامل، فيجب على العامل السقي وتوابعه من إصلاح طرق الماء وإصلاح الآبار وإدارة الآلات وكل ما جرت به العادة لحفظ الثمرة ونمويها وتجفيفها وتهيئة موضع الجفاف ونقلها إليه وتقليب الثمرة في الشمس. ثانيا عمل يعود نفعه على الشجر ويقصد به حفظ الأصول كحفر الأنهار والآبار وبناء الحيطان ونصب الأبواب والآلات ونحو ذلك، فعلى المالك. الإدارة، الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. سورة القصص الآية 26. وقال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. سورة الطلاق الآية 6. وروى البخاري بلفظ قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرة فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرة فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. حاشية: أعطى بي أي أعطى الأمان باسمي، كأن يقول علي عهد الله أو ذمته أن أفي بكذا. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أخرجه ابن ماجه في الأحكام عن ابن عمر. شروط الإجارة: يشترط لصحة الإجارة شروط. أولا: أن تكون على منفعة، فلا تصح على عين كاستئجار البستان للثمار والشاة للبن أو الصوف، فإذا وقعت العين تبع جاز، كما إذا استأجر امرأة للإرضاع لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. علق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن. ومثله ما إذا استأجر دارا وفيها بئر يجوز الشرب منه تبعا للدار. ثانيا: أن تكون المنفعة مقصودة كالانتفاع بالأرض والدار وغيرهما، فإن الزرع والسكن من المنافع المقصودة، فلا يصح استئجار تفاحة للشم لأن المنفعة غير مقصودة، ولا استئجار الطعام لتزيين الحوانيت لأنه غير مقصود. ثالثا: أن تكون المنفعة معلومة، فلا تصح على المجهول لأنه غرر، فلا بد من العلم بالمنفعة قدرا ووصفا. رابعا: أن تكون قابلة للبذل والإباحة، فلا يصح استئجار المحرمات كآلات اللهو والمغاني، ولا شخص لحمل خمر وعصرها وبيعها. خامسا: أن تكون على عوض معلوم لأن الجهل بالأجرة غرر. سادسا: بقاء العين المؤجرة، فلا يجوز استئجار الشمعة للوقود ونحوها مما لا تبقى عينه. سابعا: تقدير المنفعة بأحد أمرين: المدة أو العمل، فإن كانت لا تقدر إلا بالزمان فلا بد من تقدير المدة كالإجارة للسكنة والرضاع ونحو ذلك، وإن كانت لا تقدر إلا بالعمل فلا بد من تقديره كالركوب مثلا، وإن كانت تقدر بالمدة والعمل كالخياطة والبناء قدر بأحدهما كقوله: استأجرتك لتخيط هذا الثوب، أو قال: استأجرتك لتخيط لي يوما. فإن قدر بهما معا لم تصح بأن قال: لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم، لأنه إن فرغ في بعض اليوم وطالبه بالعمل في بقية اليوم فقد أخل بشرط العمل، وإلا أخل بشرط المدة. وبالجملة: فكل عين وجد في منفعتها شروط الصحة صح استئجارها كاستئجار الدار للسكنة والأرض للزرع والدابة للركوب والرحل للحج والبيع والشراء ونحو ذلك. ما يوجب الأجرة؟ عقد الإجارة يوجب الأجرة ويحل استيفاء المنفعة، وإذا شرط في الأجرة التعجيل أو التأجيل اتبع الشرط لأن المؤمنين عند شروطهم، وإذا أطلقت الأجرة حملت على التعجيل، وهذا في إجارة العين كقوله: استأجرت منك هذه الأرض أو هذه الدار ونحوها. أما في إجارة الذمة كقوله: ألزمت ذمتك حمل كذا إلى موضع كذا، فيشترط أن تكون الأجرة حالة ولا يجوز تأجيلها لأنها في معنى بيع الدين بالدين، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم.